الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. يعني عايزين ندي نفسنا كده دقيقة نتفكر فيها في يعني في النية والقصد من اجتماع على مجالس القرآن أو من سماع يعني تلك المجالس. طبيعي جدا إن أي حد بيقدم على عمل صالح لازم يكون في نية صالحة يعني. فدي ندي نفسنا دقيقة كده إن إحنا نتذكر كده ليه بنحضر المجالس دي، وفي نفس الوقت برضه لو حد حابب إن هو يشاركنا في التعليقات النية يعني بحيث الكل يستفيد، جزاكم الله خيرا يعني. فدقيقة كده ونكمل بإذن الله. يعني من النوايا الواجب استحضارها يعني في مثل تلك الأوقات لما نيجي كده نبص للي بيحصل لإخواتنا في غزة يعني، وإخواتنا المستضعفين في كل مكان، ونتذكر قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني لازم الواحد مننا يكون عنده مبدأ اللي هو لما يذنب لازم يعرف ان هو العقوبة مش بتيجي عليه لوحده، لا بتنزل على الأمة، والبلاء بينزل على الأمة بشكل عام. وبالتالي أي عمل صالح هو بيقدم عليه هو بيقدمه ربنا سبحانه وتعالى، فهو بيقدمه ربنا سبحانه وتعالى بنية أن ربنا يرفع هذا البلاء. فإحنا يعني نتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن هو باجتماعنا على مجلس من مجالس القرآن أن هو لو عمل بسيط لكن يعني لو فينا أحد من الصادقين يعني يبلغ هذا العمل مبلغه ويكون سبب في تخفيف ما يحدث لإخواننا يعني. فدي نية ممكن نستحضرها ونذكر بها بعضنا يعني. النهارده ان شاء الله معانا ايتين من سوره النساء باذن الله نتدبرهم. الايتين فيهم تاسيس يعني لاسس الايمان ومنهج للتعامل مع اوامر الله سبحانه وتعالى، والفرق بين الايمان الحقيقي وبين ادعاء الايمان او ادعاء الاسلام. قال الله تعالى في سورة النساء الآية 64 والآية 65: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب خلينا في الأول نبدأ بأسباب النزول. سبب نزول الآيتين ورد فيهم عند المفسرين روايتين. في روايتين عند المفسرين اختلفوا فيهم عن سبب نزول الآيات. طبعا الآيات هي مقطع الآيات عبارة عن صفحة ونص مثلا، بيتكلم من أول ربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ربع كله بيتكلم حوالين قصة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة التحاكم إلى الطاغوت بشكل عام. وسبب نزول الربع ده كله اختلف فيه مفسرين. فكانت الرواية الأولى إن كان في واحد من اليهود وأحد المنافقين كان بينهم خصومة تنازعوا على أمر ما، فاليهودي قال عشان خاطر تخلينا نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين. فاليهودي عايز يتحكم لمين؟ عايز يتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. طب المنافق عايز يتحكم لمين؟ عايز يتحكم إلى أحد الكهنة أو إلى أحد الأحبار، لأنه عارف أنه هو لما يروح هيقدم لهم رشوة، وبالتالي هيحكمون ليه هو. وكان الحق أصلا لليهودي، الحق كان لليهودي. ورؤية أن المنافق قال إيه؟ أن إحنا هنتحكم إلى كعب بن الأشرف أحد اليهود يعني. فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خصومة كبيرة، يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم لمين؟ يحكم لليهودي أن هو ليه إيه؟ أن هو ليه الحق. فيقوم اليهودي يطلع هو المنافق من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق إيه؟ مش عاجبه، مش عاجبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، تعال نروح لمين؟ تعال نروح لعمر بن الخطاب. فيروحوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، ويقولوا له حصل بنا الأمر كذا وكذا، وإحنا تخاصمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم لليهودي، وأنا لا أرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز حكمك أنت. تخيل المنافق بيقول لسيدنا عمر أنا لا أرضى بحكم رسول الله وعايز حكمك أنت. سيدنا عمر قال له، يقول له أنت يعني أنت لا ترضى بحكم رسول الله؟ قال نعم. قال يعني انتظرني أتيك بإيه؟ بحكمي. دخل سيدنا عمر جاب السيف من داخل بيته، وخرج للمنافق ضربه بالسيف وقال له هذا حكمي في لم يرضى بحكم رسول الله. ونزلت الآيات، فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب الرواية الثانية رواية أن الأنصاري أحد من الأنصار يعني خاصم الزبيد بن عوام رضي الله عنه، وكان أحد الأنصار ده كان اسمه حاطب ابن أبي بلتع. تخصمه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني زي جدول للماء أو بير للماء بيروي الأرض، مين يروي الأول ومين الحصة الأكبر ومين الحصة الأقل وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصومة لما سمعها منهم حكم لمين؟ حكم لسيدنا الزبير بن العوام. فيخرج الأنصاري ده وهو مش عاجبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، شايف ان سيدنا الزبير بن العوام قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان هو ايه، ان هو مال في الحكم لقريبه يعني. فيخرج الزبير بن العوام ويخرج الانصاري ويعدوا على المقداد رضي الله عنه، سيدنا المقداد. فالمقداد يسالهم لمن كان القضاء، فقال الانصاري قضى لابن عمته ولوى شدقه، يعني قال ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قضى لقريبه يعني، كان الحكم القريب يعني. فكان في يهودي واقف مع المقداد، فاسمع تعليق اليهودي بقى على قول الانصاري ده ان هو مش عاجبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو حكم لمين؟ حكم لقريبه يعني. فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون انه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وأين الله لقد اذنبنا ذنبا مره في حياه موسى عليه السلام، فدعا موسى إلى التوبة منه فقال اقتلوا أنفسكم. كان التوبة على عهد سيدنا موسى عليه السلام أن المذنب كان يقتل نفسه، فكان لما أذنبوا ذنب وعصوا أمر سيدنا موسى دعاهم إلى التوبة فقال اقتلوا أنفسكم، ففعلنا فبلغ قتلانا 70,000 في طاعة ربنا حتى رضي عنا. تخيل مات 70,000 حتى رضي الله عنهم، ليه؟ منهم بس عصوا سيدنا موسى. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني نيجي نمسك الآيات من الأول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا مجرد سرد التاريخ وسرد القصص، وان هو مجرد بس ان هو يبلغنا واحنا علينا الخيار، لا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد معلم مواد ثقافيه جاي يقول لنا شويه معلومات وخلاص على كده، لا، بل ليطاع، بل يامر وينهي فيطاع باذن الله. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، يعني طاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفصل عن طاعه الله عز وجل، بل هي ايه؟ بل هي جزء لا يتجزأ منها. لما نيجي نسمع الفترة الأخيرة عن ناس كده او طائفة مش الفترة الاخيرة ده على مر العصور ناس تقول لا انا اؤمن باللي في القرآن اي حاجة غير القرآن وردت بقى في الاحاديث وردت في السنة انا لا لا انا مش بصدق الحاجات دي مش مؤمن بالحاجات دي الحكم الفلاني ده ورد في القرآن ورد في خلاص انا اؤمن بيه ما وردش في القرآن خلاص يبقى انا لا اؤمن بيه وتكفرون ببعض الكتاب اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فهنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يعني هنا الناس الاثنين الخصم النبي صلى الله عليه وسلم دول ارتكبوا جرم يعني جرم كبير جدا إن هما كانوا عايزين يروحوا يتحكموا لمين؟ يتحكموا لأحد الكهنة أحد الكفار ومع ذلك ده يعني دي معصية كانوا يعني كانت أن تؤدي به إلى الإيه؟ إلى الشرك هو عشان يروح لكاهن ويروح ويصدقوا حكم معين ويفصل بينه ويمتثل لأمر هذا الكاهن أو أمر هذا العراف أو أمر هذا المشرك هو كده بيكفر بما أنزل على محمد ف يكون ان باب التوبة بعد هذا الفعل لا يزال مفتوحا ده رحمة يعني من الله عز وجل يعني وسعت كل شيء ربنا سبحانه وتعالى لسه فاتح باب التوبة لهؤلاء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول مش بقى لتاب الله عليهم لا وجدوا الله تواب الرحيم هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهنا في لفتة ان وارد جدا ان حد من الصحابة يحصل ان هو ايه ان هو يتردد في حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي مش وارد ايه وما يكونش صحابي وصحيح الايمان ايه ان هو يصر على انكار ان هو لا يرجع ان هو لا يستغفر فالذنب طبيعي جدا ان هو يحصل لطبيعة البشر اللي مش طبيعي ايه اللي مش طبيعي ان انا اقف أدافع عن ذنبي وإن أنا أقف أدور على حجج لذنبي وإن أنا أبقى مقتنع به وإن أنا أدافع عنه كل ده مش مقبول يعني الإنسان يعني عايزين نقف وقفة كده مع فكرة الاستغفار لما تستغفر ربنا سبحانه وتعالى ما تذنب وتستغفر وتذنب وتستغفر أنت بتعمل الطبيعي اللي بيحصل من الإنسان بل بالعكس أنت ربنا سبحانه وتعالى كرم الفعل ده في القرآن أثنى على الفعل ده في القرآن الإنسان اللي بيذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى كرمه ربنا سبحانه وتعالى قال في حق سيدنا أيوب نعم العبد إنه أواب يعني إيه أواب؟ يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل طب هو لما كان كثير الرجوع يبقى في الأصل كان إيه؟ كان كثير الذهاب هو كان بيذنب كثير طالما كان بيرجع كثير يبقى كانت في ذنوب مستمرة فربنا سبحانه وتعالى يمدح هذا الفعل نعم العبد إنه أواب ليه علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب استغفر فيغفر الله له لكن فكرة إنك تستغفر أو إنك تذنب فتقول لا أصلنا على حق أو تدور على فتوى معينة باطلة تبين لك ان انت على حق او يعني تزود حجتك في الباطل او انك مثلا تحتكم الى قانون وضعي او تحتكم الى قانون معين وتسيب شرع ربنا سبحانه وتعالى وتسيب حكم ربنا سبحانه وتعالى فانت كده بتوصل لمنزلة معصية ابليس وده اللي عايزه منك الشيطان هو الشيطان كانت معصيته ايه معصيته الكبر قال أنا خير منه هو شايف نفسه لا هو شايف نفسه صح شايف نفسه لما أذنب إن هو عملش حاجة غلط فدي معصية إبليس الكبرى وذلك هو إبليس دايما متربص ببني آدم عشان يوصله المعصية دي أنت لما بتذنب فتستغفر أنت كده أصلا بتحبط عمل إبليس أنت كده أصلا بتخليه يصاب باليأس والجزع لأنه قطع معك شوط كبير جدا وفي الآخر أنت خلاص استغفرت وربنا غفر لك لكن لما تذنب وتبقى قاعد بتنظر لذنبك ده وبتدافع عنه وبتخلق له حجج عشان خاطر تبين ان انت على الحق, انت كده يعني طالب نجيب لابليس عليه لعنه الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم. مهما عظم الذنب باب الله مفتوح, باب الله دائما مفتوح. الله تبارك وتعالى يقول في حق الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة, ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد الايات دي افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. دول كفروا قالوا ربنا ثالث ثلاثة, قالوا ربنا لي ولد, قالوا ان عيسى هو الله, ومع ذلك يقول الله تعالى بركة على لهم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. مش كانوا تابوا؟ فمهما عظم الذنب يعني ابليس ما ينجحش ان هو يضحك عليك في حاجه زي كده. الانسان لا يأس ابدا. وجدوا الله توابا رحيما, توابا رحيما الله تبارك وتعالى يعني تحس ان اللفظ هنا فيه استمراريه, دائما يتوب طالما انت ترجع الله تبارك وتعالى. وتيجي الايه اللي بعد كده فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي حد بيدعي الايمان, الايمان ده ليه حقيقه, كل قول حقيقه. طيب ايه هي حقيقه الايمان في ادعائك ان انت بتؤمن برب العزه سبحانه وتعالى؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله تعالى هنا بيقسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خصام بينك وبين أي حد لازم يعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض على قرآن الله عز وجل. أي مشكلة أي ابتلاء تقع فيه لازم يعرض على الشرع. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني الإنسان لما يلاقي حكم الدين مخالف لحكم هواه ما يلاقيش في نفسه أي غضاضة ولا أي مقاومة للحكم ده ولا في أي تأفف في الحكم ده. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. لازم الإنسان لما يلاقي إن في حكم مخالف لهواه لازم يسلم الأمر لله عز وجل, مش يقعد يلوي أعناق النصوص ويقعد يلتف حوالين الآيات عشان خاطر يبرر لنفسه الذنب أو يبرر لنفسه العمل المعين أو يبرر لنفسه المال المعين. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده أصل أصول الإيمان. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل بلا نقاش وبلا تأخير. وشوف إزاي عايزين كده نطوف كده في بعض قصص الصحابة ونشوف إزاي كانوا بيستقبلوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي كانوا بيعظموا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم على درجات, الصحابة دايما كانوا على درجات. ويقول لك إن الإنسان لو تردد ده طبيعي, لو تردد في فعل حكم معين ده ممكن يكون طبيعي. إيه مش طبيعي؟ إن الإنسان يبرر لنفسه فعل هذا الذنب. لكن إذا أذنب لوجدوا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا أذنب يستغفر يتدارك نفسه في الحال. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتبك الناس حتى سيدنا عمر بن الخطاب أنكر موته, لم يسلم لأمر الله عز وجل وقعد يهدد من يقول أنه صلى الله عليه وسلم قد مات. يجي أبو بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبله وخرج للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إيه اللي موصل أبو بكر للدرجة دي من التسليم, الدرجة دي من الإيمان؟ إن هو مستسلم لأمر الله عز وجل, مستسلم تمام الاستسلام لأمر الله عز وجل. تيجي كده صلح الحديبية وتسمع قول أحد المشركين وهو أثناء كتابة صلح الحديبية، كتابة بنود الصلح، كان بيراقب أفعال الصحابة. فرجع قال للمشركين إيه؟ كان اسمه عروة بن مسعود. قال الراوي: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وافدت على الملوك، وافدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. أنا ما شفتش، أنا لفيت، يعني عايز أقولهم إن أنا دخلت على قيصر وكسرى ونجاشي وعلى ملوك كثيرة جدا، ما شفتش ملك قومه بيعظموه زي ما بيعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم أو إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج أي إفراز بس كده من فمه إلا تقع في كف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يجدون وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أشوف كان تعامل الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي، التسليم والامتثال للأمر كان في الحال، كان في الحال. تعالى كده تأمل برضو في آخر صلح، في آخر الوقعة بتاعت صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بنود الصلح ويرفض أنه يدخل مكة، والصحابة والناس كلها تبقى متضايقة جدا إن هم شايفين بنود الصلح ده في ظلم من المسلمين، هم شايفين ان هم مظلومين. ثم كانوا مثلا موعدهم ان هم هيدخلوا المسجد الحرام وما دخلوهوش وراجعين تاني للمدينه بعد الاحرام وبعد كل ده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هو لا خلاص هنمتثل لامر الله عز وجل ولن ندخل المكه هذا العام. سيدنا عمر بن الخطاب هنا كان له موقف عجيب. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثت إلينا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه هذا العام، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله وأنا قلت لك أن إحنا هنطوف بالبيت هذا العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. خلاص أنت هتيجي فعلا وهتطوف بالبيت لكن مش السنة دي. فسيدنا عمر برضو ما يهداش، يروح سيدنا أبو بكر. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وليت ما يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. ورواية تانية: فالزم غرزه فوالله إنه على الحق. يعني إيه فالزم غرزه؟ يعني الخطوة اللي خطيها رجلك تخطي وراء تنزل مكان ما نزلت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم غرزه يعني الأمر اللي يأمره تلتزم به تمام الالتزام. شوف يعني قوة استسلام وقوة إيمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فالزم غرزه فإنه على الحق وإن الله ناصره. أخيرا سيدنا عمر بعد ما يعدي الموقف ده يعمل إيه سيدنا عمر؟ يقول: فعملت لذلك أعمالا. عشان بس وقفت اعترضت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقلبي تردد، عملت لذلك أعمال، يعني عمل أعمال صالحة كبيرة جدا بس عشان ربنا يغفر له الذنب ده. فعملت لذلك أعمال عشان بس تردد في امتثال الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة اللي بيسمع، اللي بتسمع آية عن الحجاب، الحجاب الشرعي، وتكون لسه مصرة إن هي تعصي الله عز وجل، واللي يسمع قول الله عز وجل أو فتوى معينة في تحريم القروض أو تحريم الأموال الربوية وهو ما زال مصر اللي اصلا مش شرع ربنا سبحانه وتعالى موجود في حياته ودايما وفي معاملاته ودايما ماشي كده بهواه ودايما ماشي باللي نفسه تسوق اليه ولا يلقي لشرع الله عز وجل بالا. سيدنا عمر بن الخطاب لما بس تردد في الامتثال لعمر النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هو اطاعه في الاخر يعني هو في النهايه امتثل لعمر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به لكن بس كونه تردد في ذلك قال فعملت لذلك أعمالا يعني فما زلت أصوم وتصدق وأصلي كفارة أني شككت في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا حتى الصحابة ممكن يحصل أن هو يعرض أو يتردد لكن المصيبة أو المشكلة فين؟ المشكلة أن هو يدافع عن ذنبه أن هو يصر ويستكبر عن ذنبه. ولو أنهم جاءوك ولو جاءوك استغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما تيجي تنظر إلى السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما رماها المنافقين بالفاحشة وقالت لسيدنا أبو بكر كلمة جميلة جدا لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وقت يعني في وقت الظلم والتشويه في وقت صعب جدا جدا يمر عليها في البلاء ده ومع ذلك فصبر جميل والله المستعان على ما تصف وانتظرت إلى أن برأها الله سبحانه وتعالى. قمة في الاستسلام قمة في الاستسلام. فالواحد يعرض نفسه ويعرض نفسه على الآيات ويشوف أنا لو حكم ربنا سبحانه وتعالى استفسيت حد وحكم الله سبحانه وتعالى ظهر لي في الحجاب أو في الربا أو في المعاملات أو في الطلاق أو في القضاء هل بستسلم أمر الله عز وجل ولا بدخل في مجادلات؟ هل بحكم شرع الله سبحانه وتعالى في حياتي ولا بحكم العادات والقوانين الوضعية؟ فالآيات هنا بتقيس إيمانك بهذا المعيار هل تسلم أم تعترض. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وقلبا لا يقسو ونفسا لا تتكبر على حكمك. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا ممن إذا ظلموا أنفسهم رجعوا إليك فوجدوا الله توابا رحيما. اللهم تجعل في قلوبنا حرجا مما قضيت واجعلنا من المسلمين لك تسليما واجعلنا ممن يرضى بك ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا وبارك لنا في أوقاتنا واغفر لنا ذنوبنا واكتبنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوب المستضعفين من المسلمين اللهم اربط على قلوب المستضعفين من المسلمين. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.